وبعد هذه المنارات هل سننجح في التأصيل لأنفسنا وللناس في هذا القرن المزدحم بالأحداث؟ نعم سننجح، سننجح بإذن الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نطلب من الناس شيئا وإنما نطلب من الله سبحانه وتعالى، وعطاء الله لا يقيده زمان ولا مكان، والمرء يسير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ببث العلم ونشره وطلبه والتماسه. فإذا كنت سائرا إلى الله متبعا رسوله صلى الله عليه وسلم، هل تظن أن هذا الزمن لن يخرج أحدا من العلماء؟ سيخرج ويخرج ويخرج. والزمن الماضي قريبا بالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية مرت بالبلاد العربية والإسلامية ظروف لعلها أشد من الظروف الحالية على اختلاف وجوهها، ومع ذلك ظهر النوابق في كل بلد، وهؤلاء الذين ذكرناهم قبل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أو غيرهم من العلماء، هم نشأوا في ظروف أسوأ من الظروف التي نعيش فيها بجميع المقاييس، فلا يكون الزمان والمكان عذرا بأنه لا يمكن التأصيل. سيمكن التأصيل وسننجح في التأصيل إذا توكلنا على الله وسرنا على الطريق الصحيح، فالله أكرم كريم وعطاؤه أوسع عطاء، وهو سبحانه وتعالى يعطي لمن يسأله ويقبل على من يقبل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.